مسح الأذنين ما لها. الماتن يقول إن المسح مسح الأذنين سنة. الماتن يقول إن مسح الأذنين سنة، لكن على القول بأن الأذنين من الرأس فالمسح واجب، لأن مسح الرأس واجب. فعلى كل حال مسح الأذنين عند بعض أهل العلم أنه واجب، لأن الحديث يقول الأذنان من الرأس، لكن الماتن يرى أن مسحهما سنة. نعم ها؟ ها؟ لا يعيد الوضوء، لأن تكلمنا عليه هذه الموالاة، هذه الموالاة فيعيد الوضوء كاملا، لأن الموالاة واجبة في الوضوء. نعم نعم، إذا تلبس بالسفر بعد إذا تلبس بالسفر بعد المسح مباشرة فالنية تغيرت، النية تغيرت فيمسح مسح مسافر، لأن المسح 3 أيام للمسافر ولياليهن هذا رخصة، والرخصة تستباح بالسفر المباح. نعم ها؟ ما الذي إيش أفسد الوضوء؟ أي نعم، لأن الفقهاء يقولون تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدة يعتبر ناقض من نواقض طهارة المسح، أو يعتبر مبطل مبطلات المسح، لأنه عليه الصلاة والسلام حددها. والمسألة فيها خلاف، التحديد بهذه المدة قول الأئمة الثلاثة، قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. المالكية رحمهم الله يقولون ليس لذلك حد، لكن هذا القول مرجوح والعلم عند الله تعالى. نعم نعم، إطعام مسكين. لا ما في إطعام مسكين، ما في إطعام مسكين بالنسبة للعاجز عن الصيام، إطعام المسكين عن كل يوم يقوم مقام الصيام، وهذه رحمة من الله عز وجل. نعم، لأن الإطعام بدل عن الصيام. ها لا، إذا صليتها منفرد، إذا صليت منفرد تصلي ظهرا ما تصلي جمعة، تصلي ظهرا وتجمع معها العصر، لكن لو صليت مع ما تصلي أنت منفردة الجمعة، ما تصلي إلا مع جماعة، تصلي ظهرا أين وتجمع معها العصر يجوز، لكن من صلى الجمعة مع إمام مقيم ليس له أن يجمع معها العصر إذا كان مسافرا، فهمتم؟ لكن من لم يصلي مع إمام يصلي الجمعة يصلي ظهر ويجمع معها العصر، لا حرج إن شاء الله. نعم. قاصر السن تسبب في حادث مروري نتج عنه وفاة شخصين، وهو الآن قد بلغ رشده، فهل عليه شيء؟ لا، إذا كان الحادث قبل البلوغ ليس عليه شيء، ليس عليه إلا الدية، أما الصيام فليس عليه الصيام إذا كان قبل البلوغ. نعم. هل يمكن الاستدلال بحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة على جواز السواك بعد الزوال؟ نعم، العمومات، نعم العمومات تدل على جواز السواك بعد الزوال، عمومات النصوص، عمومات الأحاديث. نعم، بسبب إيش؟ يجوز هذا الشيء. نعم، لأنه في الحديث أراد أن لا يحرج أمته، يعني في حديث ابن عباس جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي بعض الروايات أيضا ولا مطر، ثم ذكر أراد أن لا يحرج أمته، لكن لعله كان فيه يعني رياح شديدة، أو كان في عوائق من العوائق. نعم، عائق من العوائق. نعم نعم، يجوز تقديم وتأخير الجمع إذا وجد سببه، كل واحد جائز، كل واحد. نعم، هكذا قال المؤلف تبطل الطهارة، المؤلف يقول تبطل الطهارة، وذكر فيه قولين لأهل العلم، قول إنه تبطل الطهارة ويعني يعيد الوضوء يتوضأ ويغسل القدمين، وقول إنه يمسح الرأس ويغسل القدمين فقط ويدخلهما في الإناء، وهذا القول كما قلت لكم رجحه شيخ الإسلام بن تيمية. القول الثاني يمسح ويغسل القدمين فقط، هذا الذي الأحوط، قلت لكم الأحوط هو الأول، الأحوط هو الأول والأرجح الثاني، والله أعلم. نعم. يقول أنه مصاب بوسواس عند الوضوء فكيف يفعل؟ يا إخوان اسمعوا، من ابتلي بالوسواس هذا ليس له طب إلا هو طبيب نفسه، طبيب نفسه، أنت تعلم أن هذا وسواس. خالف الشيطان الموسوس لك في كل شيء، لا تنزل على رأيه أو رغبته بأي أمر من الأمور، حتى ييأس الخبيث الوسواس حتى ييأس منك ويذهب. أما إذا كان الإنسان الذي يبتلي بالوسواس ينزل على رغبة الشيطان فهذا سيستمر معه ويزيد. فالموسوس هو طبيب نفسه. نعم، عندنا في المذهب الجماعة تدرك بالتشهد، عندنا في المذهب تدرك الجماعة بالتشهد، لكن قول آخر وهو يعني أقوى في الدليل، أقوى بالدليل، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ركعة فقد أدرك الصلاة. فأنت إن استمريت مع الجماعة الذين دخلت معهم في التشهد فأنت على خير إن شاء الله ويحصل لك الأجر، وإن أردت أن تنتظر حتى تأتي الجماعة الأخرى وتصلي معهم فهذا نعم هذا يعني أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب والله أعلم. نعم، لا هذا عمله خطأ، عمل ما دام أخبره أنه ليس مستحقا لها المزكي صاحب الزكاة أخطأ، يعني عن نية صاحبها الأول. الحمد لله جزاه الله خير، إن شاء الله أصاب، أصاب إن شاء الله. نعم، أيوة، من يبلغ؟ عليه جنابة، اغتسل عمم جسده بالماء. ها. نعم، لا ما عليه شيء، يعني حصل الغسل لكن ترك المستحب. لا، إذا أنت الآن الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى، الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى، لكنك خالفت المستحب وهو تقديم الوضوء على الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن لو اقتصرت على الغسل وفقت الماء على سائر الجسد بنية رفع الحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر. نعم، على كل يرجال الخير إن شاء الله، لكن على يرجال الخير إن شاء الله، يرجال الخير، هذا لعل إن شاء الله من البر. لكن تكرار العمرة، تكرار العمرة في زمن متقارب هذا يكره عند كثير من أهل العلم، لكن الآن السائل يقول في الشهر مرة، فأرجو إن شاء الله أن الله عز وجل يجيره على هذا. نعم، خلاص. نعم، إيه، لا هذا صحيح، الجمعة لا يجمع إليها العصر، الجمعة لا يجمع إليها العصر. نعم، إلى على كل حال هذا أرجو الله أن الله يعفو عنه، لكن في المستقبل لا تعود، وفق الله الجميع.